قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. أخرجه الشيخان. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة نمام. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنميمة أثر واضح في نفس من وقعت عليه، فإذا علم بها حزن لذلك، وبدأ في إعمال عقله في التفكير فيما حدث من صاحبه نحوه، وقد ينتهي به تفكيره إلى العفو عنه ونزع ما قد يتولد في القلب من الضغينة والحقد عليه، حفاظاً على روح الأخوة الإسلامية وطلباً لأجر العفو والصبر. وهذا لا يحدث إلا من أقوياء الإيمان وقليل ما هم. وقد ينتهي به تفكيره إلى تمكن الغل من قلبه، فيحدث بذلك إضعاف خطير للأخوة الإسلامية بينهما، ثم إنه قد ينتهي بذلك، وقد يعمل تفكيره في طريقة الانتقام منه، وهذا يحصل كثيراً لدى المجتمعات الإسلامية التي ينقصها الوعي الديني، فيبدأ بعد ذلك في تتبع عورات أخيه المسيء إليه وتصيد غفلاته ليكيد له ويبين له أنه أقدر منه على النزال والصراع. وهنا تحدث المأساة الأخلاقية، حيث يشغل المسلم عقله في محاولات متكررة للإيقاع بإخوانه المسلمين، بدلاً من أن يشغله في عمران المجتمع بالخير والسعادة. وإن المصيبة الكبرى أن مأساة هذين المتنازعين لا تقتصر عليهما، بل يجر كل واحد منهما إلى صفه آخرين ممن له تأثير عليهم. وهنا نجد أن عدوى هذا المرض الخطير تسري في المجتمع وتعمل فيه هدماً وإفساداً. والنميمة لها أثر فعال في إيلام نفس فاعلها، فهو حينما تصدر منه يبدأ في التفكير في نتائجها السيئة، فيعيش في مرحلة نفسية صعبة من محاكمة العقل للنفس على جموحها وانحرافها عن خط الاعتدال، ويبدأ في التفكير في كيفية الخروج من هذا المأزق الحرج فيما إذا انكشف أمره. وقد يهديه تفكيره إلى ارتكاب الكذب والتنصل من فعلته، فيقع في مصيبة أخلاقية جديدة للخروج من المصيبة الأولى. وما كان أغناه عن ذلك كله لو أنه ألزم لسانه الصمت عن قول السوء وترك ما لا يعنيه. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.